ويحتاج إلى نفقة توصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. نعم. الفي. نعم. يعني يصير مع المشكلة يعني يصير مسلم وخلصين هو ما يقال له هون على نفسك. الحج ليس واجبا عليك. أرأيت لو كنت فقيرا وأنت زكت والزكاة أوكد من الحج هل يضيق صدرك؟ لماذا ترضى بهذا ولا ترضى بهذا؟ ما هو بنت في شرح حاج ومعتمر له غيره. لا ان شاء الله ما يصير. نعم كما الشيخ بارك الله فيك عرفنا بسبيل ابن السبيل على ان الرد الذي تنقطع فيه المؤونه هو خارج بلده. نعم. في بلد اخر. نعم. وان كان غنيا في بلده. نعم. وفي واقعنا الان نجد ان سبل تيسرت لتحويل العمال من بلد الى بلد. نعم. فهل يجب عليه اذا انقطعت فيه الحال ان يرسل حتى ياتيه المال ام اننا يجوز له ان لا يرسل ونعطيه؟ الناس يختلفون بارك الله فيك. اما رجل تاجر غني ضاعت نفقته في بلد لكن بكل سهولة يكتب شيخ ويحوله على هذا ما يعتبر منقطع به. لكن رجل عادي سرقت نفقته نعم أو كان الأمر أكثر مما قدر فانتهت النفقة هذا قد يشق عليه أن يراجع بلده ويراجع الشيخ ولا يجب من يقضي. ثم لازمه أيضا أن يقترب في هذا الحال. نعم. الحاج قلنا اذا كان فقيرا الذي يريد الحج لا يجب على الحج. واذا كان لا يجب فكيف نعطي من الزكاه والزكاه للحاج وهو غير محتاج لانه ما يتم الوجوب الذي فليس بواجب؟ نعم. فكيف نعطي شيء غير واجب؟ هذا القول الثاني. لكن هم يقولون العموم جعل الحج في سبيل الله يدخل فيه هذه ولكن حتى لو قلنا بالعموم قلنا ايضا التطور لا فرق. نعم. الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره. نعم. انه ذكرها بعد ذكر الانفاق فكان اتمام الحج من الانفاق في سبيل الله. الفي. واما الفي فاصله ما ذكره الله تعالى في سوره الحشر التي انزلها الله في غزوه بني النضير بعد بدر من قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف. فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة كما دخلوا في قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم